تفسير سورة فاطر وهي مكية، قال القرطبي في قول الجميع، وأخرج البخاري وابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت سورة فاطر بمكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الآيات. الفأر الشق عن الشيء، يقال فطرته فانفطر، ومنه فطر ناب البعير إذا طلع فهو بعير فاطر، وتفطر الشيء تشقق. والفأر الابتداء والاختراع وهو المراد هنا. والمعنى الحمد لله مبدع السماوات والأرض ومخترعيهما. والمقصود من هذا أن من قدر على ابتداء هذا الخلق العظيم فهو قادر على الإعادة. قرأ الجمهور فاطري على صيغة اسم الفاعل، وقرأ الزهري والضحاك فطر على صيغة الفعل الماضي. فعلى القراءة الأولى هو نعت لله عز وجل، لأن إضافته محضة لكونه بمعنى الماضي، وإن كانت غير محضة كان بدلا، ومثله جاعل الم. تفسير سورة غافر وهي مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر. قال الحسن: إلا قوله وسبح بحمد ربك، لأن الصلوات نزلت بالمدينة. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين نزلتا بالمدينة، وهما: إن الذين يجادلون في آيات الله والتي بعدها، وهي 85 آية، وقيل 82 آية. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت سورة حاميم المؤمن بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. وأخرج ابن الضريس والنحاس والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت الحواميم السبع بمكة. وأخرج ابن مردويه والديلمي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: نزلت الحواميم جميعا بمكة. وأخرج محمد بن نصر وابن مردويه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطاني السبع الحواميم مكان التوراة، وأعطاني الراءات إلى الطواسين مكان الإنجيل، وأعطاني ما بين الطواسين إلى الحواميم مكان الزبور، وفضلني بالحواميم وال. قال الفراء والزجاج: تقدير الآية هذا حميم وغساق فليذوقوه، أو يقال لهم في ذلك اليوم هذه المقالة. والحميم الماء الحار الذي قد انتهى حره، والغساق ما سال من جلود أهل النار من القيح والصديد، من قولهم غسقت عينه إذا انصبت، والغسقان الانصباب، قال النحاس: ويجوز أن يكون المعنى الأمر هذا. وارتفاع حميم وغساق على أنهما خبران لمبتدأ محذوف، أي هو حميم وغساق، ويجوز أن يكون هذا في موضع نصب بإضمار فعل يفسره ما بعده، أي ليذوقوا هذا فليذوقوه. ويجوز أن يكون حميم مرتفع على الابتداء وخبره مقدر قبله، أي منه حميم ومنه غساق، ومثله قول الشاعر: حتى ما إذا أضاء البرق في غلس وغودر البقل ملوي ومخضود، أي منه ملوي ومنه مخضود. وقيل الغساق ما قتل ببرده، ومنه قيل للليل غاسق لأنه أبرد من النهار، وقيل هو الزمهرير، وقيل الغساق المنتن، وقيل الغساق عين في جهنم يسيل منه كل ذوب حية وعقرب. وقال قتادة: هو ما يسيل من فروج النساء الزواني ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم. وقال محمد بن كعب: هو عصارة أهل النار. وقال السدي: الغساق الذي يسيل من دموع أهل النار يسقونه مع الحميم. وكذا قال ابن زيد. وقال مجاهد ومقاتل هو الثلج البارد الذي قد انتهى برده، وتفسير الغساق بالبارد أنسب بما تقتضيه لغة العرب، ومنه قول الشاعر إذا ما تذكرت الحياة وطيبها إلي جرى دمع من الليل غاسق، أي بارد. وأنسب أيضا بمقابلة الحميم، وقرأ أهل المدينة وأهل البصرة وبعض الكوفيين بتخفيف السين من غساق، وقرأ يحيى بن وساب والأعمش وحمزة بالتشديد، وهما لغتان بمعنى واحد كما قال الأخفش، وقيل معناهما مختلف، فمن خفف فهو اسم مثل عذاب وجواب وصواب، ومن شدد قال هو اسم فاعل للمبالغة نحو ضراب وقتال، وآخر من شكله قرأ الجمهور، وآخر مفرد مذكر، وقرأ أبو عمرو وأخر بضم الهمزة على أنه جمع، وأنكر قراءة الجمهور لقوله أزواج، وأنكر عاصم الجحدري قراءة أبي عمرو وقال لو كانت كما قرأ لقال من شكلها، وارتفاع آخر على أنه مبتدأ وخبره أزواج، ويجوز أن يكون من شكله خبرا مقدما وأزواج مبتدأ مؤخرا والجملة خبر آخر، ويجوز أن يكون خبر آخر مقدرا أي وآخر لهم، ومن شكله أزواج جملة مستقلة، ومعنى الآية على قراءة الجمهور عذاب آخر أو مذوق آخر أو نوع آخر من شكل ذلك المذوق أو النوع الأول، والشكل المثل، وعلى القراءة الثانية يكون معنى الآية ومذوقات أخر أو أنواع أخر من شكل ذلك المذوق أو النوع المتقدم، وإفراد الضمير في شكله على تأويل المذوق. الصلما قرأهن نبي قبلي، وأخرج أبو عبيد في فضائله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن لكل شيء لبابا وإن لباب القرآن آل حاميم. وأخرج أبو عبيد وابن الضريس وابن المنذر والحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الحواميم ديباج القرآن. وأخرج أبو عبيد ومحمد بن نصر وابن المنذر عنه قال إذا وقعت في آل حاميم وقعت في دميثات أتأنق فيهن. وأخرج أبو الشيخ وأبو نعيم والديلمي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحواميم ديباج القرآن. وأخرج البيهقي في الشعب عن خليل بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحواميم سبع وأبواب النار سبع، تجيء كل حاميم منها تقف على باب من هذه الأبواب تقول اللهم لا تدخل من هذا الباب من كان يؤمن بي ويقرأني. وأخرج أبو عبيد وابن سعد ومحمد بن نصر وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من قرأ حاميم المؤمن وآيات الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الآيات قوله حاميم قرأ الجمهور بفتح الحاء مشبعا، وقرأ حمزة والكسائي بإمالته إمالة محضة، وقرأ أبو عمرو بإمالته بين بين، وقرأ الجمهور حاميم بسكون الميم كسائر الحروف المقطعة، وقرأ الزهري بالحاء. قوله توفاهم يحتمل أن يكون فعلا ماضيا وحذفت منه علامة التأنيث لأن تأنيث الملائكة غير حقيقي، ويحتمل أن يكون مستقبلا والأصل تتوفاهم فحذفت إحدى التاءين، وحكى ابن فورك عن الحسن أن المعنى تحشرهم إلى النار، وقيل تقبض أرواحهم وهو الأظهر، والمراد بالملائكة ملائكة الموت لقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقوله ظالمي أنفسهم حال أي في حال ظلمهم أنفسهم، وقول الملائكة فيما كنتم سؤال توبيخ أي في شيء كنتم من أمور دينكم، وقيل المعنى أكنتم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم كنتم مشركين؟ وقيل إن معنى السؤال التقريع لهم بأنهم لم يكونوا في شيء من الدين. وقولهم كنا مستضعفين في الأرض يعني مكة، لأن سبب النزول من أسلم بها ولم يهاجر كما سيأتي. ثم أوقفتهم الملائكة على دينهم وألزمتهم الحجة وقطعت معذرتهم فقالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قيل المراد بهذه الأرض المدينة، والأولى العموم اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو الحق، فيراد بالأرض كل بقعة من بقاع الأرض تصلح الهجرة إليها، ويراد بالأرض الأولى كل أرض ينبغي الهجرة منها. قوله مأواهم جهنم، هذه الجملة خبر لأولئك والجملة خبر إن في قوله إن الذين توفاهم الملائكة، ودخول الفاء لتضمن اسم إن معنى الشرط، وساءت أي جهنم مصيرا أي مكانا يصيرون إليه. قوله إلا المستضعفين هو استثناء من الضمير في مأواهم، وقيل استثناء منقطع لعدم دخول المستضعفين في الموصول وضميره. وقوله من الرجال والنساء والولدان متعلق بمحذوف أي كائنين منهم، والمراد بالمستضعفين من الرجال الزمنى ونحوهم، والولدان كعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام، وإنما ذكر الولدان مع عدم التكليف لهم لقصد المبالغة في أمر الهجرة وإيهام أنها تجب لو استطاعها غير المكلف فكيف من كان مكلفا. وقيل أراد بالولدان المراهقين والمماليك. قوله لا يستطيعون حيلة صفة للمستضعفين أو للرجال والنساء والولدان، أو حال من الضمير في المستضعفين. وقيل الحيلة لفظ عام لأنواع أسباب التخلص، أي لا يجدون حيلة ولا طريقا إلى ذلك. وقيل السبيل سبيل المدينة، فأولئك إشارة إلى المستضعفين الموصوفين بما ذكر عسى الله أن يعفو عنهم، وجيء بكلمة الإقناع لتأكيد أمر الهجرة حتى يظن أن تركها ممن لا تجب عليه يكون ذنبا يجب طلب العفو عنه. قوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذه الجملة متضمنة للترغيب في الهجرة والتنشيط إليها. وقوله في سبيل الله فيه دليل على أن الهجرة لا بد أن تكون بقصد صحيح ونية خالصة غير مشوبة بشيء من أمور الدنيا. ومنه الحديث الصحيح فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد اختلف في معنى قوله سبحانه يجد في الأرض مراغما، فقال ابن عباس وجماعة من التابعين ومن بعدهم المراغم المتحول والمذهب، وقال مجاهد المراغم المتزحزح، وقال ابن زيد المراغم المهاجر، وبه قال أبو عبيدة. قال النحاس فهذه الأقوال متفقة المعاني، فالمراغم المذهب والمتحول وهو الموضع الذي يراغم فيه، وهو مشتق من الرغام وهو التراب، وراغم أنف فلان أي لصق بالتراب، وراغمت فلانا هجرته وعاديته ولم أبالي أن رغم أنفه. وقيل إنما سمي مهاجرا ومراغما لأن الرجل كان إذا أسلم عادى قومه وهجرهم فسمي خروجه مراغما، وسمي مسيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجرة. والحاصل في معنى الآية أن المهاجر يجد في الأرض مكانا يسكن فيه على رغم أنف قومه الذين هاجرهم، أي على ذلهم وهوانهم. قوله وسعة أي في البلاد، وقيل في الرزق، ولا مانع من حمل السعة على ما هو أعم من ذلك. قوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، قرئ يدركه بالجزم على أنه معروف على فعل الشر، وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وبالنصب على إضمار أن. والمعنى أن من أدركه الموت قبل أن يصل إلى مطلوبه وهو المكان الذي قصد الهجرة إليه أو الأمر الذي قصد الهجرة له فقد وقع أجره على الله، أي ثبت ذلك عنده ثبوتا لا يتخلف. وكان الله غفورا أي كثيرا المغفرة، رحيما أي كثير الرحمة. وقد استدل بهذه الآيات على أن الهجرة واجبة على كل من كان بدار الشرك أو بدار يعمل فيها بمعاصي الله جهارا إذا كان قادرا على الهجرة ولم يكن من المستضعفين لما في هذه الآية الكريمة من العموم، وإن كان السبب خاصا كما تقدم، وظاهرها عدم الفرق بين مكان ومكان وزمان وزمان. وقد ورد في الهجرة أحاديث وورد ما يدل على أنه لا هجرة بعد الفتح، وقد أوضحنا ما هو الحق في شرحنا على المنتقى فليرجع إليه. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم وقتل البعض، فقال المسلمون: قد كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم. فنزلت بهم هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال: فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية وأنه لا عذر لهم، فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة. فنزلت فيهم هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله إلى آخر الآية. فكتب المسلمون إليهم بذلك فحزنوا وأيسوا من كل خير. فنزلت فيهم: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فكتبوا إليهم بذلك أن الله قد جعل لكم مخرجا فاخرجوا، فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل. وقد أخرجه البخاري وغيره عنه مقتصرا على أوله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن كلمة في قوله: إن الذين توفاهم الملائكة، إلى قوله: وساءت مصيرا. قال: نزلت في قيس بن الفاكه بن المغيرة والحارث بن ربيعة بن الأسود وقيس بن الوليد بن المغيرة وأبي العاص بن منبه بن الحجاج وعلي بن أمية بن خلف. قال: لما خرج المشركون من قريش وأتباعهم لمنع أبي سفيان بن حرب وعير قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن يطلبوا ما نيل منهم يوم نخلة، خرجوا معهم بشباب كارهين كانوا قد أسلموا واجتمعوا ببدر على غير موعد، فقتلوا ببدر كفارا ورجعوا عن الإسلام وهم هؤلاء الذين سميناهم. وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن إسحاق، وقد روي نحو هذا من طرق. وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس أنه تلا هذه الآية: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فقال: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: لا يستطيعون حيلة، قال: قوة. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الكلمة في قوله: لا يستطيعون حيلة، قال: نهوضا إلى المدينة ولا يهتدون سبيلا، قال: طريقا إلى المدينة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: مراغما كثيرا وسعة، قال: المراغم المتحول من أرض إلى أرض والسعة الرزق. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد مراغما قال: متزحزحا عما يكره. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله: وسعة، قال: ورخاء. وأخرج أيضا عن مالك قال: ساعة البلاد. وأخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم والطبراني قال السيوطي بسند رجاله ثقات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجرا فقال لقومه: احملوني فأخرجوني من أرض الشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله. ضمها على أنها خبر مبتدأ مضمر أو مبتدأ والخبر ما بعده، وقرأ عيسى بن عمر الثقفي بفتحها على أنها منصوبة بفعل مقدر أو على أنها حركة بناء لا حركة إعراب، وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو السماك بكسرها لالتقاء الساكنين أو بتقدير القسم، وقرأ الجمهور بوصل الحاء بالميم، وقرأ أبو جعفر بقطعها، وقد اختلف في معناه، فقيل هو اسم من أسماء الله، وقيل اسم من أسماء القرآن، وقال الضحاك والكسائي معناه قضى، وجعله بمعنى حمى أي قضي ووقع، وقيل معناه حم أمر الله أي قرب نصره لأوليائه وانتقامه من أعدائه، وهذا كله تكلف لا موجب له وتعسف لا ملجأ إليه. والحق أن هذه الفاتحة لهذه وأمثالها من المتشابه الذي استأثر الله بعلم معناه، كما قدمنا تحقيقه في فاتحة سورة البقرة. تنزيل الكتاب هو خبر لحاميم على تقدير أنه مبتدأ، أو خبر لمبتدأ مضمر، أو هو مبتدأ وخبره من الله العزيز العليم. قال الرازي: المراد بتنزيل المنزل، والمعنى أن القرآن منزل من عند الله ليس بكذب عليه. والعزيز الغالب القاهر، والعليم الكثير العلم بخلقه وما يقولونه ويفعلونه، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. قال الفراء: جعلها كالنعت للمعرفة، وهي نكرة، ووجه قوله هذا أن إضافتها لفظية، ولكنه يجوز أن تجعل إضافتها معنوية، كما قال سيباويه أن كل ما إضافته غير محضة يجوز أن تجعل محضة، وتوصف به المعارف إلا الصفة المشبهة. وأما الكوفي فلم يستثنوا شيئا، بل جعلوا الصفة المشبهة كاسم الفاعل في جواز جعلها إضافة محضة، وذلك حيث لا يراد بها زمان مخصوص، فيجوزون في شديد هنا أن تكون إضافته محضة، وعلى قول سيبويه لا بد من تأويله بمشدد. وقال الزجاج: إن هذه الصفات الثلاث مخفوضة على البدل، وروي عنه أنه جعل غافرة وقابلة مخفوضين على الوصف، وشديدة مخفوضا على البدل، والمعنى غافر الذنب لأوليائه وقابل توبتهم وشديد العقاب لأعدائه. والتوب مصدر بمعنى التوبة، من تاب يتوب توبة وتوبا، وقيل هو جمع توبة، وقيل غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله، وقابل التوب من الشرك، وشديد العقاب لمن لا يوحده. وقوله ذي القول يجوز أن يكون صفة لأنه معرفة، وأن يكون بدلا. وأصل القول الإنعام والتفضل، أي ذي الإنعام على عباده والتفضل عليهم. وقال مجاهد: ذي الغنى والسعة. ومنه قول: ومن لم يستطع منكم طولا، أي غنى وسعة. وقال عكرمة: ذي الطول ذي المن. قال الجوهري: والطول بالفتح المن، يقال منه طال عليه ويطول عليه إذا امتن عليه. وقال محمد بن كعب: ذي الطول ذي التفضل. قال الماوردي: والفرق بين المن والتفضل أن المن عفو عن ذنب، والتفضل إحسان غير مستحق. ثم ذكر ما يدل على تكور، أي من شكل المذكور، ومعنى أزواج أجناس وأنواع وأشباه. وحاصل معنى الآية أن لأهل النار حميما وغساقا وأنواعا من العذاب من مثل الحميم والغساق. قال الواحدي: قال المفسرون هو الزمهرير، ولا يتم هذا الذي حكاه عن المفسرين إلا على تقدير أن الزمهرير أنواع مختلفة وأجناس متفاوتة ليطابق معنى أزواج، أو على تقدير أن لكل فرد من أهل النار زمهريرا. هذا فوج مقتحم معكم، الفوج الجماعة، والاقتحام الدخول، وهذا حكاية لقول الملائكة الذين هم خزنة النار، وذلك أن القادة والرؤساء إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع. قالت الخزنة للقادة: هذا فوج، يعنون الأتباع، مقتحم معكم أي داخل معكم إلى النار. وقوله لا مرحبا بهم من قول السادة والرؤساء لما قالت لهم الخزنة ذلك، قالوا لا مرحبا بهم أي لاتسعت منازلهم في النار والرحب السعة، والمعنى لا كرامة لهم. وهذا إخبار من الله سبحانه بانقطاع المودة بين الكفار، وأن المودة التي كانت بينهم تصير عداوة. وجملة لا مرحبا بهم دعائية لا محل لها من الإعراب، أو صفة للفوج أو حال منه، أو بتقدير القول أي مقولا في حقهم لا مرحبا بهم. وقيل إنها من تمام قول الخزنة، والأول أولى كما يدل عليه جواب الأتباع الآتي. وجملة إنهم صالوا النار تعليل من جهة القائلين، لا مرحبا بهم أي إنهم صالوا النار كما صليناها، ومستحقون لها كما استحقيناها. وجملة قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم مستأنفة جواب سؤال مقدر، أي قال الأتباع عند سماع ما قاله الرؤساء لهم حال بل أنتم لا مرحبا بكم أي لا كرامة لكم، ثم عللوا ذلك بقولهم أنتم قدمتموه لنا، أي أنتم قدمتم العذاب أو الصلي لنا، وأوقعتمونا فيه، ودعوتمونا إليه بما كنتم تقولون لنا من أن الحق ما أنتم عليه، وأن الأنبياء غير صادقين فيما جاءوا به، فبئس القرار أي بئس المقر جهنم لنا ولكم. ثم حكى عن الأتباع أيضا أنهم أردفوا هذا قول بقول آخر، وهو قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، أي زده عذابا ذا ضعف، والضعف بأن يزيد عليه مثله. ومعنى من قدم لنا هذا من دعانا إليه وسوغه لنا. قال الفراء المعنى من سوغ لنا هذا وسنه، وقيل معناه قدم لنا هذا العذاب بدعائه إيانا إلى الكفر فزده عذابا ضعفا في النار. قال الفراء المعنى من سوغ لنا هذا وسنه، وقيل معناه قدم لنا هذا العذاب بدعائه إيانا إلى الكفر فزده عذابا ضعفا في النار، أي عذابا بكفره وعذابا بدعائه إيانا، فصار ذلك ضعفا. ومثله قوله سبحانه ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، وقوله ربنا آتهم ضعفين من العذاب. وقيل المراد بالضعف هنا الحيات والعقار. سيدي سفرة قالهم بالنبطية القراء، وأخرج ابن جرير عنه أيضا كرام بررة قال الملائكة، وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم السبيل يسره، قال يعني بذلك خروجه من بطن أمه يسره له. وأخرج ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في قوله فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال إلى مدخله ومخرجه. وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عباس رضي الله عنهما فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال إلى خرئه. وأخرج ابن المنذر عنه أن صببنا الماء صبا، قال المطر، ثم شققنا الأرض شقا، قال عن النبات. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله وقضبا، قال الفصفصة يعني القط، وحدائق غلبا، قال طوالا، وفاكهة وأبا، قال الثمار الرطبة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا قال الحدائق كل ملتف، والغلب ما غلظ، والأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضا وحدائق غلبا، قال شجر في الجنة يستظل به لا يحمل شيئا. وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال الأب الكلأ والمرعى. وأخرج أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد عن إبراهيم التيمي قال سئل أبو بكر الصديق عن الأب ما هو فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن يزيد أن رجلا سأل عمر رضي الله عنه عن قوله وأبا فلما رآهم يقولون أقبل عليهم بالدرة. وأخرج ابن سعد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب والخطيب عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قرأ على المنبر فأنبتنا فيها حبا وعنبا إلى قوله وأبا قال كل هذا قد عرفناه فما الأب. ثم رفض عصا كانت في يده فقال هذا لعمر الله هو التكلف فما عليك ألا تدري ما الأب اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب فاعملوا عليه وما لم تعرفوه فكيلوه إلى ربه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصاخة من أسماء يوم القيامة. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله مسفرة قال مشرقة وفي قوله ترهقها قترة قال تغشى شدة وذلة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قطرة قال سواد الوجه.